تذهب فورا الى غرفتك الخاصة بك تغلق الباب على نفسك وتعتكف في دارك بغرفتك من تلك الدار متعبدا مصليا متبتلا وقد حرمت اهلك من الاستئناس بك وحرمت اولادك من الاجتماع من حولك بزعم انك تريد ان تهوي الى ربك. لأن لا تقطعن مع أهلك مجلس لهو أو مجلس يحجبك عن الله خيرا لك من هذا الاعتكاف الذي تبذل فيه جهدا جهيدا خيرا لك من هذا أن تجلس مع أهلك يا أولادك ولكن تسدد هذه الجلسة ابتغاء مرضات ربك. تسدد هذه الجلسة مع زوجك وأولادك تجعلها تماما كالسهم الذي يسدد إلى غرض عمل هو خلاصته أنك تجلس مع زوجك نعم تلاقفها تؤنسها تؤمن إلى أولادك تؤنسهم تعطيهم من ذاتك وأنفك ما استطعت أن تعطي نعم ولكن تجعل ذلك خطة تستنزل بها مرضاة الله عز وجل عنك نعم هذا مظهره يعني له وممارسة لشيء من حبوب النفس وأي حظ من حبوب النفس أجلى وأوضح من أن يجلس الرجل مع زوجه وأولاده ويتمتع في جلسة دنيوية من المرح والفسحة ونحو ذلك نعم لكن إن سددت هذه الجلسة إلى ما يرضي الله تحولت إلى ساعة وعبادة وإن نسيت الله عز وجل وابتغيت من ذلك حظ نفسك العمل هو هو لكن قطعت رزقك بهذا العمل عن الله سبحانه قطعت رزقك عن نفسك ولم تنل اجرا على هذا. المهم ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا انك دائما اذا اردت ان تقارب بين عمل يحوجك الى جهد في بذل مزيد من الكم وعمل اخر من جنسه يحوجك الى مزيد من الجهد لكن في سبيل الاتقان لكيفيته دائما القاعده التي يعرفك بها رسول الله ما هي وجه جهدك الى اتقان الكيف ولا عليك من الكم نعم من الليل بطوله ولكن اجعل اول الليل اقبالا على الله واخره عندما تستيقظ اقبالا على الله يغفر لك الله ما بينهما من غفله وانقاذ نعم تقبل على اهلك من هذا القصد ثم تختم ليلتك بشيء من ذكر الله دقائق ما اقصد إذا جلست في فراشك تلوت ما كان يتلوه رسول الله كان يقرأ سورة الملك ثم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وينصف على يديه ثم يمسح بيديه أطراف جسده ثم يتجه على جنبه الايمن قائلا اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهري اليك وطيرت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت اللهم ان امسك فرح فرحنا وان ارسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت ذنبي وبك ارفعه دقائق

نحن نستبشر بأن دين الله بخير، وهو بخير في عقر بريطانيا وأوروبا كما هو بخير فوق كل شبر من أرض الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاول ذلك من جاول. والله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الكلمة تكفي والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، أمران الناس ينبغي أن لا نخلص بينهما لكي لا نسيء إلى الحقيقة بهذا الخلق وهذا المجد. وقال بل أناس فطلقوا بين هذين الأمرين وانتهوا من ذلك إلى تشكك مواسمهم والتباسات لا حاسب لها. هنالك أمران الناس أولهما المسلمون ثانيهما الإسلام. ينبغي أن لا نخلص بينهما في أي عصر وفي أي زمان أو مكان. أن المسلمين في كل عصر لا سيما في عصرنا هذا كما أشباههم بالذل في سكة من الأرض أي الحزمة من الحشيش، تجد في هذا الذل الأكبر الرجال المتين، وتجد فيه الشوك الجارح، وتجد فيه العشب الزاوي الذي اضطر وفات ولم يعد فيه شيئا. وهكذا فالمسلمون مختلفون في صلاحهم وفسادهم، وقليلا وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فشبه أناسا بالأجانب من الأرض وشبه أناسا منهم بقيعانا لا يمسك ماء إلى آخر ذلك الحديث الطويل. أما الإسلام في حقيقته فجوهر صوت عن الشوائب في كل عصر وفي كل زمان ومكان، حقيقة عمومية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مهما حاول المحاولون ومهما كاد الكاذبون. ينبغي أن نكون على مزاج من هذه الحقيقة. فإذا وجدنا في المسلمين من جني يداه عن سبيل الرشد ينبغي أن لا نجعل من فيهم وضلالهم ميدانا على انحراف الإسلام. معاذ الله أن يكون ذلك. الإسلام في جوهره المتمثل في عقائده، في أنباء القرآن عن قصة الكون والحياة ومآل الإنسان، حقيقة علمية لا يمكن أن يتفرد إليها أي بهتان. أحكام الله عز وجل التكليفية من أوامر ونواهي وتشريعات مختلفة لا يمكن أن يدخل إليها أي إنسان باسم المصلحة وباسم التفريق بين الحق والباطل أي شبهة أو تشكيك أو فحقائق الإسلام الإنبائية أمر حقيقي وعلمي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتشريعاته المتمثلة في الأوامر والنواهي كل ذلك يدور على محور المصلحة فقط لحياة الإنسان فردا ومجتمعا. هذا هو الإسلام. لا يمكن أن يتسرب إليه شك ولا يهضم. وقديما قلت وأقول في بلاد إسلامية وفي فيها مسلمون يعرفون الإسلام وتزداد البدر الاسلاميه يتباهى اهلها بما يسمى بالعلم. قلت ولا ازال اقول انا اتحدى العالم كله ان ياتي بالثالث فتشكك بحقيقة من الحقائق الدين بموازين الفكر والعلم. اتحدى من يشكك باسم العلم في وجود الله واحدانيته او في ان القران كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أو في الحقيقة القاحلة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقبوله المؤيد بالوحي الصادق عن الشهادة من الله سبحانه وتعالى. أتحدى ويتحدى كل مسلم بصيرا بحقائق الإسلام لم يتقدم بأي شبهة يجعلها تتطرق الى واحدة من هذه الحقائق لا سبيل الى ذلك فقط ابدا. وانظروا ايها الاخوة الى هذه الحقيقة اتلفت عليها بيان الله عز وجل في آيتين مرتين وما رأيت في كتاب الله حقيقة تكررت بإظهارات واحدة مرتين إلا هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل أولا في سورة التوبة يريدون أن يكتبوا غير الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولم تره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان هذا البيان الالهي الى هذه الحقيقه ذاتها تكررها تقريبا بالعبارات ذاتها فقال في سوره السبت يريدون ليكتب نور الله بافواههم والله مسر ناره ولو كره الكافرون. هو الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الحقيقه ينبغي ان نتبينها تمثلها عن واقع المسلمين الذي تبادل فيه كما قلت لكم الخير بالشر والحسن بدل الحسن فكان كذلك الضبط من الحشيش. ينبغي ان نكون على بينة من هذا واذا عرفنا ذلك فلنتبين اذا نقطة الضعف في حياتنا نحن المسلمين والضعف الذي يتسرب اليه اعداء الاسلام للكيد لا اقول بالاسلام ولكن بالمسلمين. ما هو هذا الباب المسكون او ما هي هذه الفتاه هي واقع المسلمين. هي ان المسلمين في كثير من الاحيان ولا اقول دائما لا يتجهون الى مستوى الشرف الذي شرفهم الله عز وجل به مسلمون ولكن لم تستبد عقولهم بحقائق الاسلام التي تكتب وترجع لها وقوانين العلم. مسلمون ولكن سلوكهم لم ينضبط بشرائع الاسلام حتى يجعل منهم فعلا خير امه اخرجت لله كما ابتدى الله عز وجل لهم ان يكونوا. مسلمون ولكنهم لم يسلموا سلوكهم بآداب الإسلام ولياقة الإسلام والذوق الذي جاء به الإسلام وعلمه سيدا ذوي الأخلاق الثانية ذات الذي قال الله عز

الاسلام هو اليقين الذي يحقق استمرارية الحياة الحضارية والمدنية الصحيحة للمسلمين. المسلمون اليوم رفعوا شرف اسلامهم بما اطلقنا ربك وارتدوا النجفة. نصلي الى مسلم في حديثه اذا به يتحدث من الاسلام يتحدث من كتاب الله، فإن لم يتعطف تباهى بشهره بكتاب الله. لماذا يا هذا؟ لماذا؟ لأنه مذكور بفرض أو بشرط، لأنه استكرام يسير منه المعاد على قصارة المدنيات العابرة التي تفيض وتفوض روائحها التي تزكي القلوب بالشرط أو الباب. يريد أيها الإخوة أن يصلح واقع العالم من خلال اصلاح واقعنا. فاذا عاد المسلمون فتطوروا انفسهم بباب اسلامهم وحققوا معاني دين الله في كيانهم انقطعت ارجل المتفرقين ودخل الاسلام في كل صفحه من اصقاع العالم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروا. خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا